روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة. وسورة الممتحنة ترتيبها في المصحف رقم 60، آياتها 13 آية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخر الآية وإلى آخر الآيات. هذه السورة أو هذه الآية الله تعالى أنزلها ينهى فيها المؤمنين أن يتولوا الكافرين، أن يتخذوهم أولياء. وهذه من آيات التي توجب البراء من الكافرين، سواء كان يهودا أو نصارى أو غيرهم، فيحرم على الإنسان المؤمن المسلم أن يتولى هؤلاء، لا يصادقهم ولا يحبهم ولا يتخذهم يعني نصرة، ولا أن يرضى بعقائدهم ولا عباداتهم، بل يعتقد كفرهم بالله تبارك وتعالى وأنهم كفار بالله عز وجل، وإن ماتوا على ذلك فهم مخلدون في النار أبد الآبدين. وهذه الآية وهذه الصورة أنزلها الله تبارك وتعالى في حاطب نبي التعة رضي الله تعالى الصحابي الجليل، حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير إليهم لفتح مكة، في غزوة فتح مكة سنة 8 من الهجرة. وعندما أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واجهه بذلك وبين عذره، فالله تعالى بين أنه قد غفر له، لأنه حسنات ماحية تمحو هذا الذنب، ولكن الله تعالى نهى الإنسان أن يتولى الكفار بأن يسر لهم شيئا من أخبار المسلمين. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني توصلون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم وبينهم. ما ينفعش، لا يجوز أنك تنقل أخبار المسلمين للكفار، حتى وإن كان أبوك، حتى وإن كان أخوك، حتى وإن كان بينك وبينهم مودة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني هؤلاء الذين تنقلون لهم أخبار المسلمين كفروا بالله وبالرسول وما جاءكم به من القرآن والهداية الإلهية، كفروا بذلك كله، فكيف توالونهم وتسرون إليهم بأخبار المسلمين؟ ومن أفعالهم الخبيثة أيضا يخرجون الرسول وإياكم، يعني أخرجوه من مكة، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخرجوكم من مكة. لماذا؟ لكفرهم بما جاءكم من الحق، فكيف تودونهم وقد أخرجوا رسولكم وأخرجوكم من مكة بسبب إيمانكم بالله تبارك وتعالى؟ لذلك قال: أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني أخرجوكم من مكة بسبب إيمانكم بالله، أو أخرجوكم من مكة من أجل ألا تؤمنوا بالله تبارك وتعالى. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم كذلك خرجتم جهادا في سبيلي ابتغاء وجهي فقط وإخلاصا لي، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فكل ما اتخذ عدو الله وليا فقد نقض إخلاصه لله عز وجل ونقض إيمانه بالله تبارك وتعالى. تسرون إليهم بالمودة، يعني تسرون إليهم بأخبار المسلمين بسبب مودتكم لهم، فلا ينبغي هذا، وهذا لا يجوز، أنه إذا كان بينك وبين أحد من الكفار مودة لا ينبغي أصلا يكون بينك وبينه مودة، ثم لا ينبغي أن تنقل له أخبار المسلمين. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني الله تعالى يخبرهم ويقول لهم: أنا أعلم بكل أحد فيكم وبما يفعله من إرسال الأخبار إليهم، وأعلم كل شيء، حتى وإن كنتم قد أسريتم ذلك وبعثتموه عن امرأة حتى لا يعلم بذلك أحد، فقد أوحينا إلى رسولنا بخبر هذه المرأة حتى أرسل إليها عمار وعلي رضي الله تعالى عنهما، فجاءوا بها وجاءوا بالكتاب الذي معها. فالله تعالى يعلم كل شيء، ويعلم ما يسر الإنسان إلى الكفار بما يخبرهم به من أخبار المسلمين. قال عز وجل: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يوالي الكفار ويصادقهم ويحبهم ويستنصر بهم أو ينصرهم فقد ضل طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل. هذه الآية كما ذكرنا تنهى المسلمين في كل زمان ومكان أن يتولوا الكفار سواء كان يهودا أو نصارى أو غيرهم. قال عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. يعني إنهم إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يمدوا إليكم أيديهم بالضرب ونحوه، وكذلك ألسنتهم بالشتم ونحوه. سبحان الله، وهذا واقع. يقتلون المسلمين في كل مكان ويشتمون ويسبون الرسول والقرآن والصحابة ويسبون الإسلام. وودوا لو تكفرون، تمنوا أن ترتدوا وترجعوا إلى الكفر. هؤلاء ولو هؤلاء يصدقون يحبون، هؤلاء يحبون أبدا، لا ينبغي ذلك أبدا. قال عز وجل: وودوا لو تكفرون لن ينفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يعني إن أولادكم وأقاربكم اللي هم حتى لو كانوا مسلمين أو كفار لن ينفعوكم يوم القيامة. إذا كانوا هم لا ينفعوكم إذا كانوا مسلمين، فكيف إذا كانوا كفارا؟ حتى توالوا الكفار لأجلهم لا يجوز، كما وقع في قصة حاطب ابن أبي بلتعة: بل الذي ينفعكم هو أمركم أن ما أمركم به عز وجل من الإيمان به تبارك وتعالى، وما أمركم به من معاداة الكفار، أن تعادوا الكفار وتجاهدوهم وتتركوا مولاتهم، هذا ما أمركم الله تعالى به، أن توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين وتجاهدوا الكافرين، هذا ما أمركم الله تبارك وتعالى به. يوم القيامة يفصل بينكم، يعني الله تعالى يفرق بينكم يوم القيامة، فيدخل أهل طاعته الجنة ويدخل أهل معصيته النار. قال عز وجل: والله ما تعملون بصير. اعلموا أن الله رقيب عليكم، بصير بأعمالكم. ثم يبين الله تبارك وتعالى مثال عظيم جدا وأسوة حسنة في الولاء والبراء، في البراء من الكفار والولاء لله ورسوله. مثال سيدنا إبراهيم: فقال قد كانت لكم أسوة حسنة، لكم خصلة حميدة تقتدون بها في إبراهيم والذين معه. يعني أفلا تأسيت يا حاطب بن أبي بلتعة بإبراهيم فتتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه. سيدنا إبراهيم تبرأ من قومه ومن أبيه، فتبرأ أنت كذلك يا حاطب ويا كل أحد من أهله إذا كانوا كفار بالله تبارك وتعالى. طب ماذا فعل إبراهيم؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، يعني نحن بريئون منكم، لسنا منكم ولستم منا. ليه؟ لماذا؟ لكفركم بالله، لكفركم بالله، وإما تعبدون من دون الله اللي هي الأصنام، كفرنا بكم. انظر إلى هذه الألفاظ الصريحة الواضحة التي يقولها المؤمن للكفار، لا مداراة، لا مداهنة، لا إحراج، هذا أمر لابد من إظهاره حتى يعلموا أنهم على باطل. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم، العداوة بيننا وبينكم. انظر ليتعلم الناس والله من هذه الآيات وهذه الكلمات، ليتعلم الرؤساء والوزراء والمسؤولين والناس المجتمع، أنه لابد أن يكون هناك عداوة بين المسلمين وبين الكفار. وبدأ بينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لو أمنتم بالله وحده وتركتم ما أنتم عليه من الشرك، إذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء تصير محبة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في كل مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه فقط، لا تتأسوا به فتستغفر للمشركين، فإنه كان عن موعدة وعدها إياه. سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هو كان وعده وعد ومدة معينة أستغفر لك، لما تبين له أنه لن يؤمن أو لم يؤمن تبرأ منه، هو أبوه تبرأ منه. فالله عز وجل بين في هذه الآية كيف أن الإنسان يتبرأ من الكفار حتى ولو كان الإنسان هذا أبوه. وما أملك لك من الله من شيء، هذا قول نبي الله تعالى لإبراهيم لأبيه، سيدنا إبراهيم لأبيه، ما أدفع عنك من عذاب الله تبارك وتعالى شيئا، إذ قال أبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني إذا عذبك الله يا أبي، يا سيدنا إبراهيم يقول لأبي ذلك، لا أملك لك من الله شيء، لو كفرت ومت على ذلك لا أملك لك من الله شيئا، لأن الأمان عند الله بالإيمان، والعذاب عند الله تعالى يوم القيامة بالشرك به والعياذ بالله. فقال تبارك وتعالى عن إبراهيم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. توكل إبراهيم على ربه عز وجل، أناب إلى ربه تبارك وتعالى، اعتمد بقلبه على الله عز وجل، لم يعتمد على الكفار ولا نصرتهم أبدا. الكفار يأخذون الإنسان في أحلك الظروف وفي أقرب الأمور يخذلونه، وإليك المصير، يعني ربي إليك المصير في الآخرة، فتعذب من أشرك بك وتكرم من آمن بك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد معنى الآية: يا رب لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. إذ الفتنة إن يا ربي ما تجعلش الكفار يعذبونا حتى لا نكن فتنة لهم فيزدادوا كفرا فيقولون: لو دول ربنا بينصرهم مؤمنين فعلا ما كانش ربنا سلطنا عليهم وقتلناهم وعذبناهم، فيكون هذا فتنة للكفار. فالإنسان يدعو ربه ألا يكون فتنة للذين كفروا. إنك أنت العزيز الحكيم، هذا دعاء الإنسان يدعو به ربه عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المعنى يعني أن هذه الأسوة إنما تكون لمن يطمع في الخير من الله في الدنيا والآخرة. فعلا والله، إنما النهضة اللي قلوبها فيها مرض، والعلمانيين والناس المفسدين في الأرض والملحدين والمنافقين في المجتمع ما أكثرهم لا كثرهم الله، النهاردة هؤلاء ولي الكفار يحبون الكفار النهاردة أكثر من المسلمين، يحبون أن ينتصر هؤلاء الكفار ويكون لهم المنع والقوة والسعة في الدنيا وفي بلاد المسلمين، ولا يحبون ذلك للمسلمين. هؤلاء في قلوبهم مرض، هؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لو آمنوا بالله واليوم الآخر ما فعلوا ذلك ولا أحبوا ذلك. نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، يحب أن ينصر الله المؤمنين المسلمين وأن يخذل الله تعالى الكافرين. قال عز وجل: ومن يتولى، يعني من يعرض عن ذلك، فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد إلى أوليائه سبحانه وتعالى، الحميد عز وجل. عسى الله أن يجعل بينكم بينهم مودة، عسى الله أن يجعل بينكم بين الذين عاديتم منهم مودة، يعني عسى الله تعالى أن يجعل بينكم وبين مشركي مكة إذا أسلموا، فإذا أسلموا فيصيرون من أهل دينكم، وقد أسلم قوم منهم فعلا بعد فتح مكة وحسن إسلامهم، وقعد بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودة، وجاهدوا معهم وفعلوا الأفعال المقربة إلى الله تبارك وتعالى، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان أبو سفيان كافرا وأسلم في فتح مكة، ولكنها لم تحصل المودة معه إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده، وترك أبو سفيان العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أول من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان ابن حرب. وفيه أنزل الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، أي أن تعالى بليغ القدرة قادر على أن يقبل أن يقبل الله عز وجل بقلوب المعاندين ليدخلهم في مغفرته ورحمته. هذه الآية فعلا لا تيأس الإنسان من أي أحد، والله مهما بلغ من كفره وفجره وعصيانه لا تيأس، ادعو ربك عز وجل، يملك القلوب عز وجل، يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. وهذه الآية يجب علينا أن نفهمها جيدا. في ناس في المجتمع معنا موجودة كفار يعيشون معنا في بلادنا، يهود أو نصارى في بلاد المسلمين، وهم قلة. طب دول موقفنا منهم إيه حتى لا يتهم أحد المسلمين ويقول أنتم تقتلون لأنكم تكفرون هؤلاء، تقتلونهم وتؤذونهم؟ أبدا. التكفير شيء والتعايش شيء آخر. أنا أكفره لأن الله كفره، هو كفر اليهود والنصارى، ولكن أتعايش معه؟ لا، ما أتعايش معه، يعني يسلم مني وأسلم منه، ما دمنا نعيش في وطن واحد لا يؤذينا ولا نؤذيه. إنما لابد أن أعتقد أنه كافر بالله، لا أهنيه في أعياده الكفرية ولا أعتقد أنه على صواب، بل أنا أعاديه وأبغضه وأعتقد كفره بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا أؤذيه. قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي لا ينهاكم الله عن هؤلاء، أن تبروهم تفعلوا معهم ما هو من البر زي صلة الرحم ونفع الجار والضيافة. لو جاءك ضيف اكرمه، لو هو جارك اكرمه، لو هو رحم بلكوين رحم يعني اكرمه لأجل الرحم. وتقسطوا إليهم، تعدلوا فيما بينكم وبينهم بإيه؟ بأداء ما لهم من الحق كالوفاء لهم بالوعد وإيتاء الأمانة وأداء أثمان ما تشترونه. لو اشتريت منه حاجة تديله الثمن، لو اشتري منك حاجة تديله السلعة، لا تأكل ثمنه غير منقوص. إن الله يحب المقسطين، أي أن الله تعالى يحب العادلين. ومعنى الآية انتبه أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال. خد بالك، عاهدوا مع ترك القتال وآمنين معهم مسالمين لهم، وعلى ألا يظاهروا الكفار عليهم، لو ما قتلكش أو ساعد أحد في قتلك أو في قتالك، لا ينهى عن معاملتهم بالعدل. هو دي العلاقة اللي بيننا وبين الكفار، ما دام لم يقاتلنا ويساعد أحد على قتالنا نعامله معاملة حسنة، قاتلنا أو ساعد أحد على قتالنا نقتله ونؤجر عند الله عز وجل بذلك. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، اللي هم مين؟ اللي هم الكفار صديق قريش وأشباههم إلى يوم القيامة، ممن هم حرب على المسلمين وظهروا على إخراجكم، يعني عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك، وهم سائر أهل بكة والكفار من بعدهم إلى يوم القيامة، ومن دخل معهم في عهدهم. الذي يقاتلك هذا لا تبره، ينهاك الله تعالى أن تبره وأن تقسط إليه، بل إنما يجب عليك أن تقاتله حتى تقتله أو يدفع الجزية. قال عز وجل ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، اللي يتولى الكفار دول فأولئك هم الظالمون. ظالمون ليه؟ لأنهم تولوا من يستحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسوله ولكتابه، فمن تولى عدو الله فهذا ظالم، ظلم نفسه، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، تنتقل الآيات إلى موقف آخر ومعنى آخر، وهي الله تعالى ينادي المؤمنين ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، لأن كان الناس بيهاجروا من مكة دار الكفر إلى المدينة دار الإسلام، فكانت النساء أزواجها كفار وهم أسلموا، أسلمنا فكنا يهاجرنا من مكة إلى المدينة. فالله يقول للمؤمنين إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يعني من بين الكفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءه من المسلمين، فلما هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن. فالمعاهدة والاتفاق ما كانش على النساء، لو قالوا حد مؤمن من الرجال ماشي، إنما الاتفاق لم يشمل النساء، فنهى الله رسوله أن يرد النساء مرة أخرى إلى الكفار. يعني واحدة أسلمت وزوجها كافر تتركه وتذهب إلى المدينة لا يردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى قال له فامتحنوهن، يعني اختبروهن لتعلموا مدى رغبتهن في الإسلام. فقيل كنا يستحلفن بالله ما خرجنا من بغض زوج، أصلا ممكن تكون خارجة مبغضة لزوجها مش عايزة تعيش معه بس وخلاص، مش جاية عشان تسلم، لا جاية تحتمي بس بالمسلمين. فكانوا يستحلفنا أنها ما خرجت إلا رغبة في الإسلام، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا لالتماس دينا آخر غير الإسلام، بل حبا في الله ورسوله وفي الإسلام ورغبة في دينه. فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه. صادقة في الهجرة فعلا، وفي وعدها أنها آمنت بالله عز وجل وهاجرت، تفضل انت دفع لها كام؟ 1000، تفضل 1000، واتركها لم تعد زوجتك، أصبحت من المسلمين. الله أعلم بإيمانهن، يعني الله تعالى يبين لرسوله يقول له أنه يعلم عز وجل أنها إذا كانت خرجت في سبيله أو لا، ولكن هذا لبيان حقيقة حالهن لا يعلمها إلا الله سبحانه، ولكن لابد أن تعلمها بالامتحان. لا يتعبدكم بذلك، وإنما تعبدكم بامتحانهن حتى يظهر لكم ما يدل على صدق دعوهن في الغربة في الإسلام. أما تجيلك اختبرها، الله تعالى يعلم إذا كانت مؤمنة وغير مؤمنة، ولكن ليظهر لكم أنتم ذلك فتعملوا على مقتضاه. فإن علمتموهن مؤمنات، يعني ظهر لكم أنهن مؤمنات فعلا بعد الامتحان الذي أمرتم به، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعوهن إلى أزواجهن الكافرين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمؤمنة لا تحل لكافر. انظر عشان النهاردة الهوجة اللي طلع النهاردة، زواج المسلم من الكافر، الزواج المسلم من النصراني، زواج المسلم من اليهودي، هذا حرام لا يجوز، هذه مخالفة صريحة لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمؤمنة لا تحل لكافر أن يتزوجها، وإسلام المرأة يوجب فراقها من زوجها لا مجرد هجرتها. أول مرأة ما تسلم خلاص يحرم أن تعيش مع زوج كافر، ينفسخ عقدها مع ذلك الكافر. وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا أزواج هؤلاء النساء اللاتي هاجرنا وأسلمنا مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. قال الشافعي: وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض. المقصود يعني إن المرأة لو أسلمت وجاءت مهاجرة إلى المسلمين يدفع مهرها لزوجها حتى لا يقول أن لي عندها مهر، خلاص مهرها هو أدخده وتبقى مسلمة مع المسلمين. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني لما تسلم ويأخذ زوجها مهرها، إذا انقضت عدتها من زوجها لا جناح يتزوجها أي واحد من المسلمين، لأنهن قد صرن من أهل دينكم. بس الشرط إذا آتيتموهن أجورهن، يعني يدفع لها المسلم المهر، وذلك بعد انقضاء عدتها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، المعنى يعني من كانت له امرأة كافرة فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين، باختلاف الدين. وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك بهذه الآية اللي بتعبد الأصنام لا يحل، يعني ممكن واحد يتزوج يهودية أو نصرانية لأنها أهل كتاب، تعبد الأصنام وتعبد النار المجوس أو عباد الأصنام لا يحل لمسلم أن ينكحها. هو ليه يجوز أن سيتزوج المرأة اليهودية والنصرانية؟ لأنها مما يكون أقرب للإسلام إذا دعاها فتسلم وتدخل في دين الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمين يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، وهذا خاص كما ذكرنا بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. المرأة اليهودية والنصرانية يجوز للمسلم يتزوجها لأنه يدعوها إلى الإسلام ويدخلها في الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها لها كتاب. أما أهل الأصنام عباد الأصنام هؤلاء لا يجوز للرجل أن يتزوجها. واسألوا ما أنفقتم، يعني اطلبوا مهور نسائكم إذا ارتددنا. المرأة لو ارتدت وعبدت الأصنام وكفرت بالله عز وجل يجوز أن يطلب زوجها مهرها من أهلها. وليسألوا ما أنفقوا. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتد إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وأسلمت رد مهرها على زوجها الكافر. انظر التشريع العظيم جدا وهذه المعاني العظيمة جدا القيمة العالية. ذلكم اللي هو إرجاع المهور من الجهتين يعني هنا وهنا حكم الله، هذا حكم الله مع المشركين بعد صلح الحديبية بخلاف المشركين الذين لا عهد لهم. قال قرطبي: وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة، يعني ما يتعلق برد المهور لا التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما. فهذه أحكام ذكرها الله عز وجل في هذه العلاقة بين المسلم وبين الكافرة وبين الكافر وبين المسلم. قال عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار يعني إذا ارتدت المسلمة فرجعت إلى دار الكفر ولو أهل كتاب حتى ارتدت وتركت زوجها المسلم، فعاقبتم يعني كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل مهورهن من الفيء والغنيمة إذا لم يرد عليه المشركون مهرها. يعني إيه؟ يعني واحد زوجته كفرت بالله عز وجل وراحت إلى الكفار وأهل المرأة لم يرضوا أن يردوا مهرها إلى زوجها المسلم، فالمسلمون أمروا لما يغنموا غنيمة يعطوا لهذا الرجل مهره الذي دفعه لهذه المرأة عوض عن مهرها الذي لم يرده لها أهلها. قال عز وجل: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم من الله عز وجل، فآمنوا بالله تبارك وتعالى حتى لا يعني تعاقبوا من الله عز وجل. ثم يختم الله تعالى الصورة بهذا النداء، ندائين: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، لأن كانت النساء بتاتي تبايع على الإسلام، فالله يقول لرسوله إذا جاءك النساء قاصدات لمبايعتك على الإسلام بس إيه اللي هيبين عليه؟ يبايعن على الآتي: على ألا يشركن بالله شيئا، تبايع على ألا يشركن بالله شيئا كائنا ما كان، وهذا كان يوم الفتح فتح مكة، فإن نساء أهل مكة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه، فأمره الله أن يأخذ عليهن العهد ألا يشركن بالله عز وجل، وإيه كمان؟ ولا يقتلن أولادهن، وذلك ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات، تسلمن ولا تقتلن أولادكن من البنات، وكذلك ولا يأتين بفاحشة ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا يلحقن بأزواجهن أولادا ليس منهم. ما تروحش المرأة والعياذ بالله تزني ثم تحمل من غير زوجها وتقول هذا ابنك، هذا البهتان نهى الله تعالى المرأة عنه. قال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك. وقال ابن عباس: إن المرأة تلد جارية فتجعل مكانها غلاما، تروح تلد جارية وزوجها مش عارف تروح تبدله، وطبعا ما كانش فيها أجهزة لكشف هذه الأشياء قبل ذلك، تبدله من أي مكان ما عند النساء مثلا اللي هي مثلا عندها مثلا أولاد تشتريها وما شابه ذلك، ثم تجعله مكان هذا فتنسب إليه ما ليس منه. هذا كله الله تعالى أمر رسوله أن يبيع النساء عليه. ولا يعصينك في معروف، يعني بيع النساء على ألا يعصينك في كل أمر هو طاعة لله، كألا يعصي يعني ألا تنوح مثلا، ألا تمزق الثياب أثناء المصيبة، أو تجز شعرها، أو تشق الجيب وتخمش الوجه، أو تدعو نفسها بالويل، كل هذا خذ عليهن الميثاق ألا يفعلنه. إذا فعلن ذلك فبايعهن واستغفر لهن الله، اطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهن منك بهذه الأشياء، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يا سلام على هذه الآية التي ختم الله تعالى بها الصورة، إن هم يوالوا الكفار واليهود خاصة، لأن اليهود غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا اليهود، لا توالوهم، لا تحبوهم، لا تصادقوهم، لا تنصروهم، لا تتخذوهم أولياء، قد يئسوا من الآخرة. يعني هؤلاء اليهود والمشركون لا يوقنون بالآخرة البتة بسبب كفرهم بالله، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني كيأسهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم البعث. فلا تتخذوهم أولياء، فإنهم كفار بالله، لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا يؤمنون بالقرآن ويكذبون بالبعث، فلا ينبغي أن تتخذوهم أولياء من دون الله ورسوله وكذلك المؤمنين. وبهذا نصل إلى ختام تفسير سورة الممتحنة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير سورة الصف. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.